والزكاة التي فرضها الله على الأغنياء تطهيرا لأموالهم من شأنها أن تمحو من قلوبهم الحرص والشح، وأن تمحو من مجتمعهم الحسد والبغضاء من الفقراء على الأغنياء. والحج كفريضة لا يقبل عليها ولا يقدم عليها إلا من أخلص لله عز وجل في كل عمل من أعماله وفي كل تصرف من تصرفاته. اسمع القرآن: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أخلصوا في حجكم وفي عمرتكم لله عز وجل. ثم بين الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن هذه الفريضة، فريضة الحج، لا تكون إلا في أشهر معينة. الحج أشهر معلومات، لا تتحقق نية الحج والإحرام بهذه النية، لا يتحقق إلا في أشهر معلومات. وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر المعلومات. فلو أن إنسانا ما نوى الحج قبل هذه الأشهر لا تكون نيته مقبولة، ولا يكون قد دخل في النسك، وإنما لعل هذه النية تكون متوفرة طوال العام، لكنها لا تتحقق إلا في الأشهر المعلومات. فمن فرض فيهن، يعني من نوى فيهن الحج في هذه الأشهر المعلومات، ينبغي عليه أن يتخلق بأخلاق متفردة ومتميزة، فلا رفث، لا يتحدث في بعد إحرامه ودخوله في هذه النية، نية النسك الذي أراده، لا يتحدث بما يثير الشهوة أو يثير غريزة من الغرائز الهابطة، فلا رفث ولا فسوق، لا يشتم ولا يسب، وإنما يكون ذا خلق متفرد متميز. إنه مسلم، إن لسانه عف، إنه قادم على أعظم مكان حج فيه أبو الأنبياء إبراهيم من قبل، ثم حج فيه بعد ذلك خاتم الأنبياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه في هذا المكان: خذوا عني مناسككم، وما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحج ما رأيناه يؤذي أحدا بلسانه أو يتطاول على أحد بيده أو ينظر إلى أحد نظرة احتقار أو إقلال من شأنه. فهذه عادات ليست من قيم الإسلام ولا من شيم الكرام التي تعلمناها من هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، آداب لا بد أن نعرفها. هذه الفريضة سترى فيها الكثير يتحدث، الذي يعرف والذي لا يعرف، وهذا يقول حجك غير مقبول، والآخر يقول أنا أديت النسك في وقته وأنت لم تؤدي النسك في وقته وحجك هذا ليس مشروعا، وترى كلاما كهذا. فما الواجب عليك إن كنت نويت هذه الفريضة؟ تلقى تعليماتك من العلماء، من الذين فهموا نسك هذه الفريضة فهما جيدا. لا تسمع من واحد يثير في نفسك شكا، فقد رأينا بعد أن عاد كثير من الناس من الحج في العام الماضي وفي الذي قبله من يسأل ويقول: انا فعلت كذا وكذا واريد ان احج هذا العام لاني نقصت في حجي. من قال لك انك نقصت؟ يقول فلان وفلان هذا هل هو عالم؟ لا، وانما هو واحد من الذين حجوا يريد ان يشوه صورة من الصور. ايها الاخوة المسلمون، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واسمعوا هذا النص الذي يعطيك الامل. انت ذاهب الى بيت الله الحرام، انت ذاهب الى حيث المكان الذي يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والزلات والسيئات، ها هنا تستجاب الدعوات، ها هنا تغفر الذنوب والآثام والزلات والسيئات، ها هنا تسكب العبرات. يقول القرآن الكريم بعد: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما يعلموش صحبك ولا اللي معاك في الحج، انت ونيتك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فان خير الزاد التقوى، واتقون يا اولي الالباب. خلق تعلمناه من كتاب ربنا ومن منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المسلمون الذين يتلقون تعليماتهم وإرشاداتهم من هدي رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه كانوا يعودون وهم مطمئنوا النفس، مرتاحوا الضمير، هادئوا القلوب، قلوبهم هادئة لا شك ولا ريب، لأنهم اتبعوا في حجهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم يغنيك عن قول القائلين. هذا ما أردنا أن ننبه عليه الذين نووا هذه الفريضة: لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج. كونوا في حجكم طامعين في مغفرة الذنوب من ربكم جل وعلا، كونوا في حجكم سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع عن المسلمين في كل مكان البلاء والعناء والشقاء. لا تذهب لمفردك وتدعو لنفسك فقط، وإنما كن داعيا لنفسك أولا، ثم لإخوانك المسلمين في كل مكان، حتى يتقبل الله منك دعاءك، وحتى يغفر الله لك ذنوبك، وحتى يكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا. كونوا وأنتم في حجكم في أثناء الطواف أو في أثناء وقوفكم بعرفات، كونوا متجهين إلى الله بقلوبكم، وتذكروا ضعف هذه الأمة وما حدث فيها من شقاق ومن خلاف ومن تصدع ومن مؤامرات للأعداء عليها. كونوا مستحضرين هذا، وسلوا الله وأنتم في موقفكم هذا أن يعيد للإسلام مجده، وأن يحقق للمسلمين كيانهم، وأن يرفع عن المسلمين بلاء أعدائهم في كل مكان. فنحن بالإسلام لنا قوة ومكانة، ونحن بغير الإسلام يطمع فينا اللئام في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. كونوا على سنن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وعلى هدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، كان بعض الناس في الجاهلية يذهبون للحج وهم غير متزوجين، ما عندهم شيء، ويقولون: نذهب الى هذا المكان نقصد ربنا، ولا يطعمنا ولا يغني ولا يغنينا. نزل القرآن الكريم جل ثم يذهبون الى الحج ويتسولون هناك. هو المسألة خذ بالاسباب، انت مسلم، جعلك الله سبحانه وتعالى لا تمد يدك الا اليه ولا تطلب الا منه، فخذ لنفسك ما يجعلك دائما ذا يد عالية. المؤمن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة الذليلة. فكان الناس قبل الإسلام يقول بعضهم نذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا، ثم يذهبون إلى هناك ولا يجدون طعاما فيتسولون، كما يحدث الآن كثير من بعض الذين يذهبون، كثير منهم. ما كلفنا الله عز وجل بأن نذهب إلى الحج إلا ونحن على ما عندنا من قناعة ومن عفة نفس ومن غنى نفس. ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هي هذه الاستطاعة؟ الزاد والراحلة. تأخذ الزاد ويكون عندك ما يوصلك إلى هذا المكان. أما أن تقول أذهب إلى الله كما كان الجاهليون قبل الإسلام يقولون ذلك، نذهب إلى بيته ولا يطعمنا ثم يتسولون هناك، ليس هذا من الإسلام، ليس هذا من هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. ونزل القرآن الكريم يقول للمسلمين الذين نزل لهم القرآن الكريم يؤذبهم ويقول لهم: كونوا أغنياء في نفوسكم، وكونوا أغنياء بما رزقكم الله، واذهبوا إلى هذه الفريضة وأنتم في غنى من عن الناس وفي غنى نفس أيضا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم علمنا الإسلام أننا إذا ذهبنا إلى تأدية هذه الفريضة فلا مانع عندنا من أن نبيع أو نشتري في أثناء فريضة الحج، أو نتاجر، أو نؤجر لغيرنا، واحد يؤجر عشان يعني يحمل شيء أو يعمل شيء. فنزل القرآن الكريم: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني ليس عليكم أن تتكسبوا في مواسم الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. لقد كانوا في الجاهلية قبل الإسلام، كانت قريش هي التي تطوف بالبيت وهي عليها ثياب. فلما كان هذا حالهم، عندما يأتي أحد من غير قريش، من غير هذه القبيلة التي كانت في مكة، كان يطوف عاريا، وإذا أراد أن يطوف بثياب تعطيه قريش بعض ثيابها، فإن هي لها السيادة ولها الفضل. فجاء الإسلام وبين أن على المسلمين جميعا الرجال عليهم أن يتزيوا بزي واحد. هذا المظهر الذي جاء به الإسلام، الإزار والرداء. فليس هناك تفاخر بنسب كقريش، وليس هناك تعال بمكان كهذا المكان، وإنما الناس في هذا المكان يطوفون في ثياب كلهم بمظهر واحد. هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى: فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كانوا في الجاهلية أيضا، كانت قريش تعطي أن القادمين بعض الثياب والآخرون يطوفون عرايا. فلما جاء الإسلام وقال لهم: عليكم بالرداء والإزار. أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، كبار وصغار من الرجال، عليهم أن يتزيوا بزي واحد، الرداء والإزار. ثم كانت قريش لا تقف موقفا مثل بقية الحجيج، فكان لها الموقف في مزدلفة فقط تميز. فجاء الإسلام وقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا من حيث أفاض الناس، كفوا مواقف الناس وارجعوا من هذا الموقف كما يرجع الناس. ليس هناك تعال ولا تفاخر بنسب ولا بمكان، وإنما المسلمون سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانوا بعد ما ينتهوا من الحج عندهم مواسم اسمها مواسم كده أسواق، سوق عقاب وسوق مجنة وسوق للمجاف، كانوا يتفاخرون فيها بعد ما انتهوا من الطواف، يتفاخرون فيها بأنسابهم ويتفاخرون فيها بآبائهم، ويضعون كل واحد منهم يضع قصيدة تعلي من قدر قبيلته وترفع من شأنها وتجعلها مرموقة. فجاء الإسلام وبين أن هذه الأشياء ليست محمودة وليست من هدي الإسلام ولا من منهجه. يقول فإذا قضيتم مناسككم لا تذكروا آباءكم ولا تذكروا أقوامكم ولا تذكروا جنسياتكم، فالناس كلهم عبيد للخالق جل وعلا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. ولما يقولون كذكركم آباءكم يعني ذكركم الآباء ده ملوش قيمة، وإنما اذكروا الله أشد وأعلى وأرقى من ذكركم لآبائكم. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كانوا يقولون وهم يحجون أيضا اللي هم قبل الإسلام، كان عندما يحج يقول اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، يعني عايزين الغيث والخصب والأولاد، كأنهم رايحين لهذا المكان الذي تستجاب به الدعوات لأمر الدنيا فقط. فجاء الإسلام وقال لهم ليس هذا هو المطلوب. فالدنيا وإن طالت وإن استمرت فإنها زائلة وفانية. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، انتوا عايزين الدنيا، كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق الباقي هو الله سبحانه وتعالى. فكان يقول اللهم اجعلوا عام خصب وعام غيث وعام ولاد حسن. جه الإسلام وقال لهم لا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء هو الذي يقوله الحاج وهو الباقي إلى يوم القيامة، وهو الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. يقوله الحاج من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، عندما يأتي إلى الركن اليماني ويذهب إلى الحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يحقق الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أيها الإخوة المسلمون، هذه معالم ينبغي علينا أن نستذكرها حتى لا نقع في مثل ما وقع فيه الجاهليون قبل الإسلام من التفاخر بالأنساب أو التفاخر بالآباء، وحتى لا نقع في مثل ما وقع فيه الجاهليون من سؤالهم أمور الدنيا وغفلتهم عن أمور الآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذه معالم ينبغي أن ندركها وأن نعقلها ونحن ذاهبون إلى بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين في كل مكان دعاءهم ورجاءهم واتجاههم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون الذين من الله عليهم وكتب لهم أن يحجوا في هذا العام، عليهم أن يستحضروا عظمة الخالق جل وعلا. فتجدون أناسا هناك ربما لا يعرفون شيئا عن المناسك، فكونوا لهم أدلاء، أرشدوهم بما تعرفون، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: بلغوا عني ولو آية. بمهم أن تكون عارف هذه الآية، بينوا لهم كيفية الطواف من أين يبدأ، بينوا لهم إذا كانوا غير عارفين لأمر من أمور المناسك، وأنتم تعرفونه جيدا، لا تدخلوا عليهم شكا في أعمالهم، وكونوا لهم مرشدين مبينين، وكونوا لهم على هدي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه السائل في يوم عرفة قبل الفجر وقبل منتصف الليل، بعد منتصف الليل جاءه وهو في مزدلفة، فقال له: يا رسول الله، أنا سمعتك تقول قبل ذلك الحج عرفة، وأنا قادم من نجد، ووالله يا رسول الله ما تركت من جبل، أنا ما أعرفش عرفة فين، ما تركت من جبل قابلني إلا وقفت عليه. يعني عايز يدرك في هذه الليلة الوقوف عرفة، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ده قبل الفجر في مزدلفة بعد منتصف الليل والرسول موجود، وجاء يسأله. فقال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه، عشان الأسئلة لابد أن تكون اللي يجاوب يكون عارف الإجابة بتاعته حتى لا يوقع الآخرين في حرج. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك موقفنا هذا، وأشار إلى عرفات، في ليل أو نهار، ثم صلى صلاتنا هذه بعد الفجر، يعني صلى معنا الفجر، فقد تم حجه وقضى تفته. يعني إذا كنت وقفت في عرفات في وقت من ليل أو نهار فقد تم حجك وقضى تفتك. أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة شافية دون أن يكون هناك أي شيء في شك. أيها الإخوة المسلمون، أنتم ستسألون عما تقولون. الذين يذهبون إلى الحج عليهم أن يكونوا مدلين لإخوانهم ومرشدين لهم ومخبرين لهم بما يعرفون، وعليهم أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام، لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج لا لغو، لا تكونوا إلا متخلقين بأخلاق الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات، وأن يحفظنا ويحفظكم في سائر الأوقات، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تحفظ حاكم هذه البلاد، وأن تحفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم اجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين، اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيده بتأييدك، واحفظه بحفظك، واكلأه بعنايتك ورعايتك، واحفظه دائما في طريق الحق وإلى الحق يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.